السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع النداء الثلاثين للمؤمنين في القرآن الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا النداء هو النداء الثلاثون للمؤمنين في القرآن الكريم في سورة المائدة الآية رقم 6. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى: هناك خلاف طويل عريض في تأويل هذه الآية، وهو يدور على هل الوضوء واجب لكل صلاة أو مستحب، أو واجب على المحدث لا غير ومستحب لغيره، وهل في هذه الآية تقديم وتأخير. والذي عليه جمهور الأمة أن الوضوء واجب على المحدث لا غير ومستحب لغيره. ومما تنبغي الإشارة إليه أن الوضوء والغسل والتيمم كلها كانت مشروعة قبل نزول هذه الآية، إذ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير وضوء. ومشروعية التيمم نزلت في غزوة المريسيع، وكانت سنة 5 أو 6 من الهجرة، وعليه فالآية شملت الطهارة بأنواعها مؤكدة لها خالدة تتلى في كتاب الله تعالى، يتعبد بتلاوتها ويعمل بمضمونها عملا علما وعملا، إذ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. معنى هذه الآية الكريمة: نادى ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذا النداء، يعني المؤمنين بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبوعده ووعيده، ليأمرهم بالطهارة إذا هم أرادوا الصلاة، وهي مناجاة العبد لربه. كلمة الباء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلساق وليس للتبعيد، يعني امسحوا بكل الرأس، إذ ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه كله. وكلمة الرأس كما هو معلوم مذكر وليس مؤنث. ففي قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، يعني امسحوا يعني رؤوسكم كلها، فالباء هنا للإلساق وليست للتبعيد. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يتطهروا إذا هم أرادوا الصلاة، وهي مناجاة العبد لربه. فالصلاة هي مناجاة يناجي بها العبد ربه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فإنه يناجي ربه، فلينظر أحدكم ما يقول في صلاته، ولا ترفعوا أصواتكم فتؤذوا المؤمنين. رواه أحمد وأبو داود رحمه الله تعالى، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فالصلاة كما ذكرنا هي مناجاة العبد ربه، وبين لهم الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهي الغسل، وبين لهم ما ينوب عنهما إذا تعذر وجود الماء الذي به الطهارة أو عجزوا عن استعماله، وهو التيمم. فالتيمم هو يعني بدل من الماء، إذا أراد العبد أن يتطهر في حالة تعذر وجود الماء يعني فقدانه أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه. فقال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة، فاغسلوا وجوهكم، وحد الوجه طولا هو من منبت الشعر المعتاد، منبت الشعر المعتاد، يعني لو رجل أصلع أيضا من فوق يعني الجبهة، فحد الوجه طولا يعني من منبت الشعر المعتاد أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن أسفل الوجه، يعني أسفل الذقن أو أسفل الوجه، وحد الوجه عرضا من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى. وقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فيشمل الغسل للكفين والذراعين إلى بداية العضدين، فيدخل في الغسل المرفقان، والمرفق هو الكوع المفصل الذي بين الساعد والعضد. فكما هو معلوم أن ذراع الإنسان يقسم إلى عضد، وهو المنطقة من بداية عظم الكتف حتى المرفق، ومنطقة الساعد وهي من المرفق إلى يعني رسغ اليد، ثم اليد التي فيها الأصابع. فقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، يعني يشمل الغسل الكفين والذراعين من يعني بداية الأظفار حتى نهاية العضدين، فيدخل في الغسل أيضا المرفقان. وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، هذا اللفظ محتمل الكل أو البعض، أو يحتمل الكل والبعض، فقد يكون بعض الرأس أو كله، لكن السنة بيّنت أن الماسح يقبل بيديه ويدبر بهما فيمسح جميع رأسه وهو أكمل، وذلك ببلل يكون في كفيه كما بيّنت السنة. مسح الأذنين أيضا ظاهرا وباطنا، يعني السنة ليست مذكورة في الأذنان، ليست مذكرتان في الآية، لكن الأذنان من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ، الكعب هو العظم الناتئ يعني بين في المفصل بين القدم والساق، أي اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، هما العظمان الناتئتان عند بداية الساق. وبينت السنة رخصة المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، فظلت الرافضة وهم الشيعة فأخذوا بقراءة وأرجلكم بالكسر، فمسحوا أرجلهم في كل وضوء وتركوا غسل الرجلين أبدا. والحامل على ذلك أن رؤساءهم زينوا لهم ذلك وأوجبوه عليهم، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم عملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فغسلوا أرجلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رجله قط بدون خف، فمسحوا على الخفين كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بالقراءتين، يعني أهل السنة والجماعة أخذوا بالقراءتين معا. فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. فالمقصود يعني من هذا الكلام أن أرجلكم إذا لم يكن هناك خف فتغسل، وإذا كان هناك خف يمسح عليه. فرخص أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، كما بينت أيضا الآية أو السنة غسل الرجل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، يعني السنة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكفين يغسلان، وأيضا المضمضة والاستنشاق وهو يعني وضع الماء في الأنف، والاستنثار هو خروجها من الأنف، وكون الغسل 3 أيضا السنة بيانت أن الغسل يكون 3 على وجه الاستحباب. وقوله بسم الله عند الشروع أي البدء في أو البدء في الوضوء. بعض الفقهاء يعدون النية فرضا من فرائض الوضوء، وبعضهم يعدها شرطا، وما دام المشروط يتوقف على شرطه صحة وبطلا، والفرض إذا ترك بطل الوضوء، فإنه أيضا خلاف لفظي. فأيضا بيّنت السنة النبوية وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة الأول فالأول، يعني كما هو الترتيب في الآية، فلا صح أن مثلا يستنشق قبل مثلا المضمضة أو يمسح رأسه قبل الاستنثار وهكذا، لكن يجب الترتيب. وأيضا الموالاة ووجوبها على الفور بحيث لا يفصل يعني زمن بين أعضاء الوضوء حال غسلها. كلمة الموالاة هي يعني المتابعة في غسل الأعضاء أثناء الوضوء، بل يفعلها كلها في وقت واحد إن أمكن ذلك، وهي الموالاة أي التتابع بين غسل الأعضاء دون فاصل زمني كبير عرفا. وأكدت السنة النبوية أيضا وجوب النية حتى لكأنها شرط في صحة الوضوء لقول الله السلام إنما الأعمال بالنيات. ورأى الجمهور أن النية شرط في صحة الوضوء لأن الوضوء عبادة. أيضا في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا أصلها فتطهروا، لكن أضغمت التاء في الطاء أصلا الكلمة فتطهروا فتطاء فتطهروا، لكن أضغمت يعني أدخلت التاء في الطاء لاتحاد مخرجيهما، ومعنى فتطهروا أي اغتسلوا. وفي الحديث قول الله عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم رحمه الله تعالى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني فتطهروا، أي إن أصاب أحدكم جنابة وهي الجماع والاحتلام، فمن جامع زوجته فأولج ذكره في فرجها ولو لم ينزل يعني لم يخرج مني فقد أجنب، يعني الرجل إذا جامع امرأته حتى لو لم ينزل منيا مجرد يعني أن يولج ذكره أو يلتقي الختان بالختان، يعني ختان الرجل مع ختان المرأة، فقد وجب الغسل. كما أن من احتلم فخرج منه مني فقد أجنب، بل كل من خرج منه مني بلذة في نوم أو يقظة فقد أجنب، يعني أصبح جنبا. وانقطاع دم الحيض أو دم حيض المرأة ودم نفاسها كالجنابة يجب منه الغسل أيضا، يعني المرأة إذا طهرت من حيضها أو انقطع دم الحيض ودم النفاس فهو في حكم الجنابة فيجب منه الغسل. وقوله تعالى يريد يعني في قوله تعالى فالطهر يريد يغتسل، وقد بيّنت السنة كيفية الغسل وهي أن ينوي الجنب رفع الحدث الأكبر بقلبه ويغسل كفيه قائلا بسم الله، ويغسل فرجيه يعني القبل والدبر وما حولهما، ثم يتوضأ الوضوء الأصغر المعروف وهو وضوء الصلاة، ثم يخلل شعر رأسه ببلل يديه، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات مع أذنيه ظاهرا وباطنا، ثم يفيض الماء على شق يعني نصف جسده الأيمن كله من أعلاه إلى أسفله، ثم الشق الأيسر، ويتعاهد الأماكن التي قد ينبو عنها الماء يعني لا يستطيع الماء الوصول إليها ويصعب الوصول يعني إليها كالسرة وتحت الإبطين يعني والرفغين، والرفغين هما أصل الفخذين يعني ظهر الركبة. أما قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نواقض الوضوء وموجب الانتقال منه إلى التيمم، فالمريض قد يعجز عن الوضوء ضعف جسمه بعدم القدرة على التحرك، وقد تكون به يعني جراح أو جراحات أو دمامير يتعذر معها استعمال الماء حيث يزداد المرض بمس الماء لهذا يعني الجراح. وقوله تعالى أو على سفر، حيث أن السفر مظنة عدم وجود الماء قد يعني يقل الماء في السفر، فهذه موجبات الانتقال من الوضوء إلى التيمم، وهي كما ذكرنا المرض والسفر. أما قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، أصل كلمة الغائط هي المكان المنخفض، ولما كان من يريد قضاء حاجته أو حاجته يأتي المكان المنخفض ليستتر عن أعين الناس، فقد أطلق لفظ الغائط على ما يحل فيه من بول وعذرة، فالمقصود الغائط يعني هو غير البول. أو جاء أحد منكم من الغائط يعني مكان التغوط أو التبول، وقد ذكر موجب الغسل وهو الجماع وكنا به، فكما ذكرنا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، وكلمة ملامسة النساء هنا كناية عن الجماع، كما أن من لامس امرأة ليتلذذ بها أو لامسها لغير قصد اللذة ووجد اللذة فقد انتقض وضوءه أيضا، ومن هذا مس الفرج باليد لأنه مظنة اللذة، يعني أيضا الجماع الوضوء ينتقض إذا حدث جماع، وفي الحالة دي يعني يصبح جنبا أو تحدث جنابة، كما أن من يعني لمس امرأة أو لمسها لغير قصد اللذة ثم وجد اللذة بعد ذلك فقد انتقض وجوءه، وكذلك من مس أيضا فرجه لأنه مظنة اللذة، والمسألة فيها طبعا خلاف فقهي، لكن هذا ليس يعني المجال الفقهي، ولكنه يعني تفسير لمعاني الآية. ففي قوله تعالى كما ذكرنا أو جاء أحد منكم من الغائط وهو مكان التغوط والتبول، وذكر موجب الغسل وهو الجماع، وكنا به عن الملامسة تعليما لعباده المؤمنين الآداب الرفيعة في الخطوتين. وفي قوله تعالى فلم تجدوا ماء، أي للوضوء أو الغسل بعد أن طلبتموه، يعني يجب البحث عنه حتى لا يستطاع وجوده، فلم تجدوا فتيمموا أي اقصدوا، لأن كلمة التيمم يعني القصد، فتيمموا يعني اقصدوا من أما الشيء أي قصده صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا يريد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالتراب والرمل والسبقة والحجارة، وكلمة السبقة بفتح الباء واحدة، السباخ يعني سبق جمعها سباخ، وهي وأرض سبقة بكسر الباء سبقة، يعني ذات سباخ أي ذات ملح ونز ونز، والنزل بفتح النون وكسرها، يعني نز ونز هو ما يتحلب من الأرض من الماء، يعني موجود على وجه الأرض. ف هذا كله يعد صعيدا طيبا يجوز التيمم به، فيقصد المسلم إذا أراد أن يتيمم الصعيد الطيب، يعني يكون طاهرا من النجاسة والقذر. وقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني بين كيفية التيمم، وهي أن يقصد التراب الطاهر وإن تعذر ذلك، فما تيسر له من أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة. وقوله تعالى منه أي من ذلك الصعيد، يعني فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه، ومنه هنا الهاء عائدة على الصعيد يعني التراب وهو وجه الأرض، فيضرب يضرب المتيمم بكفيه الأرض فيمسح وجهه ثم يمسح كفيه ظاهرا وباطنا، وبهذا يعني يكون قد تيمم. فلهذا بيّن الله عز وجل كيفية التيمم، وهي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر إذ قال له إنما يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يخبر الله تبارك وتعالى أنه يأمرنا بالطهارة بقسميها الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل، وما ينوب عنهما عند العجز وهو التيمم. ما يريد الله عز وجل إيقاعنا في الضيق والعنة والمشقة، ولكنه سبحانه وتعالى يريد تطهيرنا من الأحداث والذنوب، لأن الوضوء كفارة لذنب المتوضئ كما ورد في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وقوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، أي بهدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم شرائعه، فيعدكم بذلك لشكره، أو يعدكم بذلك لشكره وهو طاعته سبحانه وتعالى بالعمل بما جاء به الإسلام من الأعمال الظاهرة والباطنة، وهو معنى قوله تعالى: لعلكم تشكرون. أما الآية التي تلي هذا النداء أو هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، فإنه يأمر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم بهدايتهم للإيمان ليشكروه بالإسلام، ويذكروا ميثاقه سبحانه وتعالى الذي واثقهم به، وهو العهد الذي قطعه المؤمن على نفسه لربه سبحانه وتعالى بالتزامه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما قوله تعالى: إذ قلتم سمعنا وأطعنا، فقد قالها الصحابة رضي الله عنهم بلسان قال عندما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقد قالها كل مسلم بلسان الحال لما شهد لله تعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. ثم قال سبحانه: واتقوا الله، أي أمر بالتقوى سبحانه وتعالى، والأمر بالتقوى يعني هو لزوم الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة وقضاء وأدبا. وقوله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور، يذكرهم سبحانه وتعالى أنه يعلم خفايا أمورهم حتى يراقبوه ويخشوه في السر والعلن، وهذا من باب تربية الله عز وجل لعباده المؤمنين لإكمالهم وإسعادهم. هناك فوائد من هاتين الآيتين: الأولى الأمر بالطهارة، فقد أمر الله عز وجل بالطهارة، وأيضا بيان كيفيتها أو كيفية الوضوء وكيفية الغسل وكيفية التيمم. من فوائد هذه الآية أيضا بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء أو الغسل إلى التيمم كما ذكرنا. أيضا بيان موجبات الوضوء والغسل، والشكر هو علة الإنعام. أيضا من الفوائد ذكر العهود يساعد على التزامها والمحافظة عليها. من الفوائد أيضا الطهارة لا تجب إلا بدخول الوقت وعند يعني وإنما عند إرادة الصلاة، يعني الطهارة لا تجب بدخول الوقت لكنها تجب عندما يعني يريد العبد أن يصلي. أيضا من فوائد الآية أن كل ما يطلق عليه اسم صلاة في الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنائز تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد، وذلك عند كثير من العلماء كسجود التلاوة وسجود الشكر. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، فكما هو معلوم أن السنة مبينة للقرآن أو موضحة للقرآن، فالأذنان من الرأس لكنها ليست مذكورة يعني في الآية، لكنها من أعضاء الوضوء. في قوله تعالى: إلى المرافق، أي بمعنى مع، كما قال جمهور المفسرين إلى المرافق، يعني مع المرافق، يعني المرافق أو المرفقين يغسلان مع اليد. أيضا من فوائد الآية الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فإذا غير الترتيب. أيضا من الفوائد أنه يجب تعميم الغسل للبدن كله، لأن الله عز وجل أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. أيضا من فوائد الآيتين أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي منهما أن يعني ينوي المتوضئ أو المحدث ثم يعمم بدنه بالماء، لأن الله عز وجل لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. أيضا من الفوائد أن الخارج من السبيلين من بول أو غائط ينقض الوضوء. أيضا أفادت الآيتين أو هداية الآيتين استحباب التكنية عما يستقذر يعني بالتلفظ به، كقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط فكنا بالمكان، يعني كناية عن الفعل أو الشيء. أيضا من الفوائد أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. أيضا اشتراط عدم الماء لصحة التيمم، يعني اشترط عدم وجود الماء لكي يصح التيمم أو مع العجز كما ذكرنا. أيضا من الفوائد أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء، أن وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، يعني لو الإنسان صلى وجد الماء فتبطل، يعني وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، يعني إذا جاء الماء والإنسان يصلي فبطل تيممه، لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم. أيضا من الفوائد أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فيلزمه طلبه في رحلة، يعني إذا كان مسافرا أو غير ذلك في مكان فعليه البحث يعني في الماء، على البحث عن الماء، لأن كما ذكرنا من ضمن إباحة التيمم هو يعني أن يتحرى الإنسان البحث عن الماء فإن لم يجد فينتقل إلى التيمم. الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أي يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء فيدخل فيه فإن لم تجدوا ماء. أيضا من فوائد الآية أنه لابد من نية التيمم لقوله تعالى فتيمموا أي اقصدوا، يعني التيمم يحتاج نية كالوضوء تماما والغسل. أيضا من الفوائد أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره بشرط أن يكون طاهرا كما ذكرنا. أيضا يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء، اليدين مقصود بها الكفين. أيضا من الفوائد أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر أو الأصغر، بل ونجاسة البدن أيضا، لأن الله عز وجل جعل الطهارة بالتيمم بدلا عن الطهارة بالماء وأطلق في هذه الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، وذلك هو يعني قول الجمهور، يعني التطهر يكون في الأحداث بالنسبة للتيمم. أيضا من الفوائد أنه لو نوى من عليه حدثان، يعني الحدث الأكبر والأصغر، التيمم إذا نوى التيمم فإنه يجزئ يعني بذلك أخذا من عموم الآية وإطلاقها. أيضا من الفوائد اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط أيضا الترتيب في الوضوء، فلأن الله عز وجل بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين وهو الصحيح، لكن بعض الناس يظن أن التيمم أن يمسح يديه أولا ثم وجهه، لكن الصحيح في ترتيب التيمم أن يمسح الوجه ثم اليدين كما ذكرنا في كيفية التيمم. أيضا من فوائد الآية أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح، وأن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة فطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وآخر يعني هذه الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله تعالى في الطهارة وفي غيرها من الأحكام ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله تعالى ومحبة له على ما شرع سبحانه وتعالى من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل الرفيعة، وأن الله عز وجل لا يريد الحرج علينا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وقد انتهينا من تفسير هذا النداء العظيم الذي في سورة المائدة، وهو النداء الثلاثون، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.